ورقة جاءت من السودان تحمل توقعات بعض الأخوة وفيها بعض الأسئلة. الأول: هل يصح أن نقول للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وكذلك لعلي وعثمان؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء، بل هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام ووصف من أوصافه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما قال بعض الصحابة يا سيدنا أنكر عليه، قال سيد الله تبارك وتعالى خوفا عليه من الغل، لما بشروه قال يا سيدنا خاف عليه من الغل، فقال سيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الغل فأنكر عليه لما خاطبوه، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة أنا سيد ولد آدم وفخر. وجاء بينهما أن قوله سيد الله تبارك وتعالى وإنكار عليه من باب سد الذرائع، من باب حماية التوحيد عن اسمه ورسائله، أو قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتي الوحي بذلك. والسيد على الإطلاق هو الله جل وعلا، لأنه مالك الأمور جل وعلا ومصرفه إلى سبحانه وتعالى. والسيد عند العرب الرئيس والكريم. نعم. في حديث قوموا لسيدكم وبسيدكم أظن ولا شيء هذا. في قال في الأنصار قوموا لسيدكم إن معك سيد سعد بن معاذ. قال لم يسميه حسن بن هذا سيد. قال لا بأس بها. لكن إذا خطب بها الإنسان إذا سيدنا فالأفضل أن يقول سيد الله تبارك وتعالى حتى لا يبعث الغل وحتى لا يبعث العجب بنفسه. السؤال الآخر يقول ياتي لي يا رسول الله. أما الدعاء لا، يا سيد رسول الله يدعوه يستخيره ويدعوه، هذا من الشرك كما يفعل بعض الناس. يا سيد رسول الله أرني أو انصرني أو اشف مريضي، أو يا رسول الله أنت تعلم ما بنا من التفرق والاختلاف انصرنا، أن جاء إلى السكينة عليك عدونا، هذا شرك بالله أو بالله. إذا لو قال إلا مع الله، الله الذي يدعى سبحانه وتعالى ويستغفر والذي يقول يا رسول الله ويا سيدنا يا رسول الله أغثنا انصرنا، أو يقول يا سيد البدوي أو سيد عبد القادر أو سيد فلان، الموتى يدعوهم ويستغيثوا بهم، هذا من الشرك الأكبر أو بالله. ولا يقع في بعض الموالد، بعض الناس عند الاحتفال بالموالد يقع لهم بعض هذه الشركيات أو بالله. والله سبحانه هو الذي يدعى، لأن الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا صنم ولا كوكب. لا يقال يا سيدي يا رسول الله ويا سيدي يا أبو بكر ويا سيدي يا عمر أو يا سيدي علي أو يا عثمان انصرنا أو اشف مرضانا أو رد غائبنا أو اسمع ذنبنا، هذا لا يقال، هذا يطلب من الله عز وجل. فطلب النصر والشفاء من المخلوقين من باب الشرك بالله عز وجل. وهذا يقال بعض الناس في قصائدهم وفي اشعارهم كما قال المصير في بردته المشهوره: ولا اكرم الخلق ما بين اهل الزواج عند حلول الحادث عن اثنين والقيامه، ما احد يلوم الا الرسول، نسي الله بكل يد ان لم تكن في معاد اخر الجد فضلا والا فقل يا زله القدر، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وجعل من علم الرسول علم اللوح والقلم، يعني علم الغيب، وجعل من جوده الدنيا والاخره، هذا من اكبر الشرك، من اكبر الشرك لله عز وجل. ومع هذا بعض الناس يتخذها وردله، يقراها في الصوره، الورد بدلا من الذكر، ياخذها للموالد، مستحيا لها، معظما لها، يضرب ما فيها من البلاء، والشرك يعوذ بالله، هذا كله من الذكر. نعم سيد يعني ما هي سيد سيد فلان سيد سيد الله سيدنا أو أم سيدنا سيد ما هي المنكر يدعو من دون الله أو يستغيث به أو ينذر له أو لا يفعل ذلك.